هذا أحد الأخوان يسأل هل سمع بكر المزني من المروي بن شعبة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف، فمنهم من أثبت سماعه كيحيى بن معين، ومنهم من نفاه كيحيى بن معين، ومنهم من أثبت كأبي حاتم، ولعل الأقرب والله أعلم أنه لم يسمع. المسألة تحتاج لزيادة مواجهة، لكن لعل الأقرب أنه لم يسمع.